الرابع من شروط النفقة على القريب اتفاق الدين، فلا يجب أن ينفق المسلم على قريبه الكافر. وأما السبب الثالث من أسباب النفقة فهو الملك، وإذا كان للإنسان ملكا وجب عليه أن ينفق عليه إن كان هذا المملوك ذا روح. الإنسان يملك أحيانا سيارة، هل يجب عليه يعبيها بنزين ولا لو تركها بدون بنزين وخلاها ما في مشكلة؟ وش رأيكم يا رجل؟ سيارتك بنزين زيت؟ قال ما عليه، نقول لا يجب عليه أن ينفق لأنها ليست ذات روح. لكن عنده ناقة أطعمها بتموت، قال لا ما راح خلها تموت، نقول لا يجوز، إما أن ينفق عليها أو يذبحها ويأكلها أو ينقل الملك يبيعها لشخص ينفق عليه. واضح؟ كذلك إذا كان له عبيد أو رقيق فيجب أن ينفق عليهم، إذا عجز عن النفقة يبيعهم لغيره ممن ينفق عليهم. والواجب في النفقة هو قدر الكفاية، فلا نستطيع أن نحددها نقول والله النفقة مقدارها كذا، ينظر في ذلك إلى الحال وقدر الكفاية. وأنواعها القوت، الطعام والشراب والكسوة والمسكن والحاجات التي جرى بها العرف، يعني قد يدخل أشياء غير الكسوة والمسكن إذا كان العرف جار بأنها من الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها الناس. هذا بالنسبة للزواج وآثار الزواج. ننتقل بعد ذلك إلى الفراق. لا فرق الله بينكم وبين أحبابكم في الجنة، جمعنا الله بكم جميعا وبمن تحبون في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الفراق أيها الإخوة الكرام بين الزوجين قد يكون بالخلع وقد يكون بالطلاق وقد يكون بالظهار، وليس المقصود بأن الظهار فراق أنه يحصل به الطلاق، لا، الظهار ليس طلاقا، لكن يحصل به فرقة جزئية، وهي أنه لا يجوز لمن ظهر من امرأته أن يستمتع بها حتى يخرج الكفارة. جيد. الرابع من الفراق اللعان، فاللعان إذا تم يثبت الفرقة المؤبدة بين الزوجين. والخامس الإيلاء، وهو أن يحلف الزوج على ترك زوجته، فحينئذ سيأتي بيان حكمه. والخامس أو السادس الفسخ، وثم الكلام عن آثار الفراق، يترتب على هذا الفراق وجوب العدة ومسألة الحضانة، ثم سقوط النفقة في بعض الحالات التي سيأتي بيانها. نبدأ أولا بالخلع، وترى الآن الخلع بعد الطلاق، الطلاق ركزوا فيه لأن مسائله كثيرة والناس يحتاجون إليه، وكثير من أسئلة الناس في الطلاق، وكثير من الناس ما يعرف الطلاق السني من البدعي. لكن خلنا نبدأ بالخلع ثم نعود إلى الطلاق. نقول الخلع أيها الإخوة الكرام فيه أطراف ومتعلقات عدة. الأول الخالع وهو الزوج، ويشترط أن يكون زوجا مميزا، أما غير المميز الذي لا يفهم معنى الخلع فهذا لا يقع منه. الثاني الزوجة المخالعة. الثالث المال المخالع عليه، لأن الخلع لا يصح إلا بعوض. لو قالت المرأة أريد منك أن تخلعني، قال خالعتك وانتهى الأمر عند هذا، فنقول لا يصح الخلع إلا بعوض. فإن كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق يكون طلاقا ولا يكون خلعا، إذن الخلع لا يكون إلا بعوض. الرابع صيغة الخلع، لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الخلع بلفظ الطلاق، تقول خذ هذه 10,000 ريال وفكني، فيقول هاتي 10,000، أعطته 10,000 قال أنت طالق، هذا خلع بلفظ الطلاق. الثاني خلع بغير لفظ الطلاق، يقول فسخت أو خالعتك أو أبرأتك أو فاديتك. طيب لو قال، لو خلعها بلفظ الطلاق، أعطته 10,000 قال خلاص أنت طالق، فهل هذا طلاق ولا فسخ؟ أول شيء نقول هل هو طلاق ولا فسخ، ثم نبغى نعرف وش الفرق. لا، إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق. رجعي ولا بائن؟ بائن، طلاق بائن، بمعنى أنه ليس له أن يراجعها. البنت هذه تدفع له 20,000 ريال ولا 200,000 ريال عشان يطلقها، ثم يطلقها وبكرة يراجعها، ضاعت فلوسها وحياتها. ها؟ إذا رغبت في الرجوع يكون بعقد جديد، خلاص. إذن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن، بينونة صغرى، يعني إيش بينونة صغرى؟ يعني يجوز للزوج أن يرجع إليها بعقد جديد، يروح يخطبها بعقد جديد وشهود وولي وكل الأمور، واضح؟ طيب إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق، قال خلعتك أو أبرأتك أو نحو ذلك، فهل هو طلاق ولا فسخ؟ نقول إذا نوى به الطلاق فهو طلاق، نفس القصة، طلاق بائن. وإن لم ينوي به الطلاق وإنما نوى به الخلع فإنه يكون فسخا لا طلاقا. لكن السؤال وش الفرق لو قلنا طلاق ولا قلنا فسخ؟ في فرق بين المسألتين، وش الفرق يا شيخ؟ أحسنت، هذا هو. بس خلنا نشوف إذا أحد ما سمعها يمكن يعرفها ولا ما يعرفها. أنا شايف وش الفرق فسخ ولا طلاق؟ وش الفرق يعني فسخ ولا طلاق؟ الرجوع يحق له أن يراجع، نقول لا يحق له أن يراجعها، لا هذه ولا هذه. أحسن، في احتساب الطلقة مثل ما قال الشيخ، احتساب الطلقة. يعني صورة ذلك كالآتي: الرجل قال أعطته 100,000 ريال على أساس أنه يخلعها، قال خلعتك من غير نية الطلاق، فرق يعني حصل الفسخ، راحت لبيتها، ثم بعد ذلك اشتاقا إلى بعضهما وجاء الرجل يخطبها بعقد جديد، راح للولي وزوجهم وعملوا عرس كل شروط النكاح تمام وتزوجها، يتزوجها عليها طلقة ولا مصفر العداد؟ عليها ولا ما عليها؟ لا نية الطلاق، ثم راحت البيت أهلها وجاء الرجل وتزوجها بعقد جديد، عليها طلقة سابقة ولا ما عليها شيء؟ لا ما عليها، لأنه فسخ لا يحتسب من الطلاق، فيأتي تزوجها يصير باقي له، يعني العداد على قولهم مصفر خلاص. لكن لو أنه طلق أو فسخ، يعني عفوا، لو وقع الخلع بلفظ الطلاق، قالت خذ هذه 100,000، قال خلاص أنت طالق، راحت البيت أبوها، ثم جاء بعد ذلك تزوجها بعقد جديد، وتزوجها بعقد جديد وولي وشهود وقاعة أفراح وطقاقات وكل شيء، ها؟ وش رأيكم؟ عليها طلقة سابقة ولا ما عليها شيء؟ ها نعم، عليها طلقة سابقة، فيحتسب فيها طلقة من عدد الطلقات، يصير باقي له طلقتين فقط، وضح الفرق؟ طيب بالنسبة للعدة هل في فرق إذا قلنا فسخ أو قلنا طلاق؟ يعني إذا وقع الخلع بلفظ بغير لفظ الطلاق ولا نيته، عدتها كعدة المطلقة ولا تستبرأ بحيضه؟ نقول لا، عدتها كعدة المطلقة، هذا المذهب، والمسألة خلافية، لكن المذهب ما في فرق بين المسألتين، كلها كعدة المطلقة. طيب الباذل للمال، المال في بالنسبة للخلع فيه عوض، هل يشترط أن يكون العوض مبذولا من قبل الزوجة، ولا لو جاء أخوها قال خذ هذه 100,000 وطلق أختي؟ نقول لا، لا يشترط أن يكون العوض مبذولا من الزوجة، لو جاء من الزوجة، لو جاء من رجل أجنبي، لو جاء من أبيها، كله يصح ذلك. لكن إذا كان الطلاق بعوض حتى لو كان من غير الزوجة فهو طلاق بائن، وإن كان بلفظ بغير لفظ الطلاق فهو فسخ على ما سبق تقريره. وأما حكم الخلع، فالأصل في الخلع هو الكراهة، لكنه يباح عند الحاجة إليه، هذا بالنسبة للخلع. وأما الطلاق فما حكمه؟ الخلع مكروه، والطلاق مكروه ولا محرم ولا مباح؟ الأصل في الطلاق هو أنه مكروه، الأصل فيه الكراهة، أبغض الحلال لله الطلاق. هل اللي سبق هذا؟ اللي سبق أنه إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن، وإن كان بغير لفظ الطلاق فهو فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق، وإلا فهو صورة واحدة، الطلاق بعوض أو خلع كله واحد، واضح على ما سبق. طيب أركان الطلاق ما يأتي، أول شيء عندنا مطلق، ويشترط فيه أن يكون الزوج أو وكيله. أما بالنسبة للزوج هذا واضح، لو طلق المرأة رجل غير زوجها من غير وكالة يقع الطلاق، لو قال الرجل لخطيبته أنت طالق تمام، ثم تزوجوا، يحسب طلقة عليها خطيبته في أيام الخطبة، ما يحسب طلقة، يتزوجها ما عليها طلاق، واضح؟